السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا عارفين صورة الهاكر اللي في الأفلام، واحد قاعد في أوضة ضلمة لابس هودي أسود قدامه شاشات كتير عليها أرقام ورموز خضراء بتجري بسرعة، وفي لحظة يبتسم ويقول أنا دخلت. لكن الحقيقة الهجوم السيبراني بعيد تماما عن المشهد ده. الموضوع مش محتاج كل الدراما دي خالص، كل اللي محتاجه سر صغير، ثغرة بسيطة أو غلطة محدش واخد باله منها. والسر ده علشان تجيبه لازم تدخل العالم اللي بيتقابل فيه أخطر وأذكى الهاكرز في العالم، المكان اللي الحكومات والشركات وحتى عصابات الجريمة المنظمة بتتسابق فيه علشان تشتري معلومة صغيرة ممكن تكون سبب في حرب أو في سلام. سوق الزيرو داي. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. أنظمة التشغيل الحديثة اللي زي ويندوز أو ماك أو إس بيكون فيها ملايين السطور من الأكواد، فلو تخيلنا إن كل سطر عبارة عن طوبة في حيطة كبيرة، فإحنا بنتكلم عن حيطة عملاقة ولا كأنها سور الصين العظيم. ففي وسط الطوب ده كله احتمالية إن تبقى فيه طوبة فيها عيب أو مش محطوطة صح احتمالية كبيرة. الطوبة المعيوبة دي بقى في عالم البرمجة هي الثغرة. الشركات الكبيرة اللي زي مايكروسوفت وأبل بتصرف ملايين علشان تلاقي الثغرات دي وتصلحها قبل ما حد تاني يلاقيها، وبيعملوا برامج مكافآت بيدفعوا فيها فلوس لأي هاكر يلاقي ثغرة ويبلغ عنها. لكن في فئة تانية من الهاكرز هدفهم استغلال الثغرات لأغراض شخصية أو لبيعها للي يدفع أكتر، وهنا بتبدأ القصة الحقيقية. سوق الزيرو دي أو اليوم الصفر. لما شركة بتكشف ثغرة أمنية في برنامج من برامجها بتنزل على طول تحديث أو باتش بيصلح المشكلة. لكن تخيلوا بقى لو في ثغرة موجودة لكن الشركة المصنعة ما تعرفش عنها حاجة. الشركة عندها صفر يوم من المعرفة بالثغرة دي، ثغرة محدش يعرفها إلا اللي اكتشفها، والثغرة دي ممكن تكون كفيلة إنها تخترق النظام كله. وعلشان كده الحصول على ثغرات الزيرو دي مش حاجة سهلة أبدا، ممكن تقعد سنين كاملة بتدرس أكواد علشان تدور على غلطة واحدة بس فيها. وعلشان كده الثغرات دي نادرة وقيمتها عالية، ومن هنا اتولدت فكرة سوق الزيرو دي. في فترة التسعينيات ومع بداية انتشار الانترنت والكمبيوتر الوضع كان مختلف تماما عن دلوقتي. في الوقت ده لما كان هاكر بيلاقي ثغرة في برنامج غالبا كان بيتواصل مع الشركة عشان يبلغهم، لكن الشركات وقتها بدل ما يشكروهم كانوا بيعتبروهم مجرمين وكانوا بيهددوهم بإجراءات قانونية كمان. فكانت النتيجة ان الهاكرز بدل ما يساعدوا الشركات بقوا ينشروا الثغرات، ونتيجة لكده ظهرت منصات زي منصة باكتراك. تقدروا تقولوا انها كانت النسخة البدائية من منتديات الانترنت، والهاكرز كانوا بينشروا فيها الثغرات اللي بيلاقوها، وبكده يعاقبوا الشركات وفي نفس الوقت ياخدوا نوع من الشهرة والاحترام في المجتمع. الموضوع ما كانش فيه اي فلوس خالص، لكن سنة ورا سنة بدأت اطراف تانية تفهم قيمة الثغرات دي، وبدأ ناس يتواصلوا مع الهاكرز الشاطرين دول واللي بيعملوا شغل ببلاش علشان الشهرة وبس، ويعرضوا عليهم مبالغ كبيرة. وواحدة واحدة بدأت تتكون شبكة كاملة من العلاقات، والموضوع فضل يكبر لحد سنة 2003 جت شركة امن سيبراني اسمها اي ديفنس قالت للهاكرز دول بدل ما تنشروا الثغرات ببلاش او تتعرضوا للتهديد القانوني، ايه رايكم تبيعوا لنا الثغرات واحنا نتصرف؟ الاسعار في الاول كانت بسيطه، ممكن 75 دولار ولا حاجه للثغره، ولو كانت الثغره نادره قوي يعني ولا خطر كانت ممكن توصل 1000 دولار ولا اكتر. وكانت الشركه بتاخد الثغرات وتبلغ هي بيها الشركات المصنعه، والنموذج كان ماشي كويس في الاول لحد ما السوق لفت انتباه اللعيبه الكبار. مع تدفق الفلوس في السوق ظهرت طبقة من الشركات اسمها الوسطاء أو البروكرز، شغلتهم الوحيدة كانت بيع وشراء الثغرات الأمنية. ومن أشهر الشركات اللي ظهرت في المجال ده كانت شركة فوبن الفرنسية أو شركة زيروديوم. البروكرز كانوا بيوفروا للهاكرز قناة آمنة يبيعوا فيها الثغرات اللي اكتشفوها من غير ما حد يعرفهم، وفي نفس الوقت بيوفروا للمشتري مصدر موثوق بدل ما يضطر يتعامل مع الهاكرز مباشر. وزي اي حاجة في السوق سعر الثغرة كان بيعتمد على ندرتها وقوتها والهدف اللي ممكن توصله. والفترة طويلة الايفون كان هو الاغلى لانه كان اصعب جهاز بيتم اختراقه، لكن في فترة من الفترات ثغرات الاندرويد سعرها عدى الايفون كمان. وواحدة من الشركات القليلة اللي كانت بتنشر قائمة اسعارها بشكل علني كانت شركة زيروديوم، والقائمة دي بتدينا لمحة بسيطة عن حجم المبالغ اللي كانت بتتحرك في السوق ده. يعني مثلا ثغرة زيرو دي تسمح بتجاوز باسورد التليفون سعرها كان ممكن يوصل 100,000 دولار امريكي. اما لو الثغرة بتسمح للهاكر انه يوصل لتطبيقات المحادثة اللي زي الواتساب او البراوزر فالسعر بتاعها كان بيوصل لنص مليون دولار. واما بقى الثغرات الاخطر واللي كانت بتسمح باختراق التليفون كله من غير ما المستخدم يعرف او حتى يعمل حاجة غلط ويتسبب في دخول الهاكر، اسعارها كانت بتوصل ل2 مليون او 2.5 مليون دولار. بمجرد ما فكرة شراء الثغرات الأمنية أصبحت حقيقة، الحكومات بدأت تدخل على الخط. أجهزة الاستخبارات والوسطاء بتوعهم بدأوا يتواصلوا مع الهاكرز ويعرضوا عليهم أسعار أكبر من باقي الناس، بس الشرط الأساسي كان السرية. وهنا في سؤال بيطرح نفسه، ليه الحكومات تدفع ملايين الدولارات عشان ثغرة برمجية؟ والإجابة ببساطة هي إن الثغرات بتوفر لهم قدرات استخباراتية ما كانوش يحلموا بيها زمان. زمان لما كانت الأنظمة تحب تتجسس على حد كانت محتاجة تزرع جهاز تنصت في بيته أو في مكتبه. دلوقتي بثغرة زيرو دي قوية يقدروا يخترقوا تليفونه ويشوفوا ويسمعوا كل حاجة في حياته. مش بس كده، ممكن الثغرات دي تستخدم في تدمير البنية التحتية، تعطل شبكات كهرباء، تشل نظام مصرفي، تضرب منشأة عسكرية. وده خلى امتلاك ترسانة من ثغرات الزيرو دي دلوقتي بقت جزء أساسي من الأمن القومي لأي دولة في العصر الحديث. الموضوع يشبه بالظبط سباق التسلح بالنووي وقت الحرب الباردة. ولو ما زلتوا مستهونين بالموضوع فتعالوا أحكي لكم عن أشهر الحوادث اللي حصلت باستخدام الزيرو دي. سنة 2010 حصل هجوم استهدف برنامج إيران النووي، وتحديدا منشأة نتانز لتخصيب اليورانيوم. المنشأة ضربها فيروس كمبيوتر اسمه ستاكسنت، وللخبراء بيعتبروه أول سلاح سيبراني حقيقي في التاريخ. ستاكسنت كان متصمم علشان ينفذ مهمة واحدة وبس، يدمر أجهزة الطرد المركزي اللي بتستخدم في تخصيب اليورانيوم. الهجوم بدأ عن طريق فلاشة USB مصابة اتوصلت بجهاز كمبيوتر في المنشأة، لأن إيران كانت عازلة المنشأة تماما عن الإنترنت. وبغض النظر عن قصة وصول الفلاشة نفسها لداخل المنشأة، بمجرد ما ستاكسنت دخل السيستم استغل 4 ثغرات زيرو دي خطيرة في نظام ويندوز، واللي بيهم انتشر في الشبكة الداخلية كلها. الفيروس كان بيدور على أنظمة التحكم الصناعي، ولما كان بيلاقيها كان بيبدأ المهمة التدميرية بتاعته، يخلي أجهزة الطرد المركزي تلف بسرعة جدا وبعدين تقف فجأة وتفضل تعيد الكرة مرة ورا مرة لحد ما الأجهزة تتكسر. وفي نفس الوقت كان بيبعت تقارير وهمية لشاشات المراقبة عند العلماء الإيرانيين يقول لهم فيها إن كل حاجة تمام والسرعة طبيعية. ولما تم اكتشاف الموضوع ستاكسنت كان دمر 5 أجهزة الطرد المركزي اللي في المنشأة، ورجع البرنامج النووي لإيران سنين طويلة لورا. وبالرغم إن محدش أعلن مسؤوليته عن الهجوم بشكل رسمي، إلا إن كل الأدلة أشارت إن دي كانت عملية مشتركة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. بعدها بكم سنة، في 12 مايو 2017 انتشر فيروس فدية بالبيتكوين اسمه واناكراي بسرعة مرعبة في كل حتة في العالم. مئات الألاف من الشاشات في كل حتة في العالم اتحولت فجأة للون الأحمر، وظهرت عليها رسالة: ملفاتك تم تشفيرها، ادفع الفدية علشان ترجعها. الرسالة كان فيها عداد تنازلي بيقول إن الوقت لو خلص سعر الفدية هيزيد، ولو ما دفعتش خلال أسبوع الملفات بتاعتك هتتمسح للأبد. في بريطانيا المستشفيات اضطرت تلغي عمليات جراحية لأن الأنظمة كلها كانت مصابة. شركات طيران في الهند، جامعات في الصين، الشرطة اليابانية، أكبر شركة اتصالات في إسبانيا، وزارة الداخلية الروسية نفسها، أكتر من 150 دولة اتصابوا في ساعات قليلة. والمصيبة إن الثغرة اللي الفيروس استخدمها علشان ينتشر اتضح إنها كانت جزء من ترسانة الأسلحة السيبرانية بتاعت وكالة الأمن القومي الأمريكية، ثغرة اسمها إيترنال بلو. لكن مجموعة هاكرز مجهولة اسمهم شادو بروكرز سرقوا الثغرة من الوكالة وسربوها على الإنترنت قبل الهجوم بشهور. يعني الثغرة اللي أمريكا كانت عاملاها علشان تتجسس بيها على الناس اتنشرت على الملأ لكل الناس، والمسؤولين عن فيروس واناكراي استخدموها وابتزوا العالم كله. والهجوم كان ممكن يستمر ويدمر أكتر بكتير لولا إن بالصدفة باحث بريطاني اسمه ماركوس هاتشنز لاحظ إن الفيروس بيحاول يتصل باسم موقع غريب، ولما حاول يفتح الموقع ده اكتشف إنه موقع مش مسجل. أم دفع $10 وسجل الموقع باسمه، وبالصدفة البحتة اتضح إن ده كان مفتاح التدمير الذاتي للفيروس. بمجرد ما الفيروس لقى إن الموقع شغال وقف انتشار نفسه تلقائيا. يعني ماركوس أنقذ أجهزة العالم $10. لسه العالم ما كانش فاق من صدمة واناكراي، وبعدها بشهر واحد بس في 27 يونيو 2017 حصل هجوم تاني أشد وأعنف منه، وللخبراء بيعتبروه أكتر هجوم سيبراني مدمر في التاريخ، وهو هجوم نوتبيتيا. الهجوم كان موجه بشكل أساسي ضد أوكرانيا، لكنه خرج عن السيطرة وانتشر في العالم كله. الهاكرز المنسوبين للمخابرات الروسية اخترقوا برنامج محاسبة مشهور في أوكرانيا، ومن خلاله نشروا الفيروس لكل الشركات والمؤسسات اللي كانت بتستخدم البرنامج ده. والفيروس برضو استخدم نفس الثغرة بتاعت إيترنال بلو اللي كانت متسربة من وكالة الأمن القومي الأمريكية. الأوكرانيين صحيوا من النوم لقوا بلدهم مشلولة بالكامل، شاشات الكمبيوتر في كل حتة سودة، الكاشير بتاع السوبر ماركت مش شغال، مكانات الاي تي ام مش شغالة، البنوك مش شغالة من جوه، الشركات مش عارفة تدفع مرتبات، وحتى أنظمة مراقبة الإشعاع النووي في مفاعل تشيرنوبيل ما كانتش شغالة، والهجوم ما وقفش عند حدود أوكرانيا، انتشر لشركات عالمية عملاقة لها أعمال هناك واللي كلهم خسروا مئات الملايين من الدولارات. التقديرات بتقول إن الفيروس ده كلف الاقتصاد العالمي أكتر من 10 مليار دولار أمريكي. هجوم نوتبيتيا كان نقطة تحول لأنه ورى العالم إن الحرب السيبرانية ممكن تكون تدمير مادي واقتصادي شامل، مش بس إصابة بتحصل لكمبيوتر، وإن الحروب السيبرانية ملهاش حدود جغرافية، والنار لما بتمسك في حتة بتحرق الكل. بعد سنين طويلة من تطور سوق الزيرو دي، وصلنا لواحدة من أخطر الهجمات اللي تم اكتشافها لحد دلوقتي. في يونيو 2023 أعلنت شركة الأمن السيبراني الروسية كاسبرسكي عن اكتشاف حملة تجسس بتحصل على الشركة نفسها. الباحثين لما كانوا بيراقبوا شبكات الواي فاي في المكتب لاحظوا نشاط غريب طالع من أجهزة الآيفون بتاعت الموظفين والمديرين الكبار في الشركة، ولما بدأوا يحققوا اكتشفوا أن الأجهزة مصابة ببرمجية تجسس متطورة جدا عن أي حاجة شافوها قبل كده. الهجوم كان بقاله 4 سنين شغال وهم مش حاسين بيه، وكان مستهدف لتليفونات الموظفين الكبار والباحثين الأمنيين اللي جوا كاسبرسكي. والمرعب ان الهجوم ما كانش محتاج تدخل تماما من الضحية، مجرد رسالة اي مسج بتوصل للموبايل فيها ملف مرفق خبيث، وحتى المستخدم مش محتاج يدوس على الملف، بمجرد ما الرسالة توصل الكود بيشتغل لوحده ويسيطر على الجهاز. 4 ثغرات زيرو دي بيسلموا بعض لحد ما تحصل السيطرة الكاملة، لدرجة ان منهم ثغرة تخص الهاردوير بتاع ابل تحديدا، حتى مهندسين ابل ما كانوش يعرفوا عنها حاجة. وفي ثواني الايفون بينقل للمهاجم كل حاجة صاحبه بيعملها، بيسجل المكالمات، بيفتح الميكروفون لمدة توصل ل3 ساعات متواصلة، بيبعت الصور، بيحدد اللوكيشن، بيبعت كل كلمات السر المحفوظة على الجهاز. التحقيق استمر اكتر من 6 شهور، واشتغل عليه فريق من الخبراء على اعلى مستوى من كاسبرسكي. وطبعا بعد ما كاسبرسكي اعلنوا عن الاكتشاف، الموضوع اتحول بسرعة لأزمة سياسية، والسؤال اللي كان على لسان الكل، مين اللي عنده القدرة والموارد انه ينفذ هجوم بالتعقيد ده؟ جهاز الامن الفيدرالي الروسي طلع بيان اتهم فيه المخابرات الامريكية وش، وقالوا ان الهجوم مش بس استهدف موظفين كاسبرسكي، ده احنا اكتشفنا انه استهدف الاف التليفونات اللي تخص الدبلوماسيين الروس، ده غير مسؤولين تانيين في دول زي الصين وحتى دول حلف الناتو. واتهموا شركة ابل صراحة انها متواطئة مع المخابرات الامريكية، وانها سايبة ابواب خلفية تسمح للامريكان انهم يدخلوا. وطبعا بالرغم من ان شركة ابل ردت بسرعة ونفت الاتهامات، الا ان النفي ما برأهم شاوي. القصص اللي حكيناها هي لمحة عن مستقبل الصراعات الدولية، وسوق الزيرو دي اللي بيكبر كل يوم هو الدليل ان كل دول العالم مستعدة للنوع ده من الحرب. طول ما البشر بيكتبوا اكواد هيفضل اخطاء، وطول ما في اخطاء هيفضل في ناس مستعدين يدفعوا ملايين الدولارات علشان يستغلوها. ودلوقتي احنا عايشين في عالم كل حاجة فيه متوصلة بالانترنت، موبايلك وعربيتك وحتى محطة الكهرباء والمستشفى، وكل جهاز جديد بنوصله هو باب جديد ممكن المهاجمين يدخلوا منه. والسؤال اللي لازم نسأله لنفسنا، ايه اللي هيحصل لما الهجوم الجاي ما يكونش هدفه التجسس ولا سرقة فلوس، لكن هدفه يكون التدمير الشامل؟ ايه اللي هيحصل لو حد استخدم ثغرة زيرو دي في يوم من الايام عشان يضرب شبكة كهرباء بتاع الدولة بحالها؟ الحكاية لسه ما انتهتش، وكل يوم بيتكتب فيه فصل جديد بكود جديد وثغرة جديدة. خلوا بالكم من نفسكم ومن بياناتكم. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.